بسم الله. فعندما نسأله قوله أو لا يأتيكما طعام ترزقانه، ما هو الطعام هذا؟ ما نوعه؟ عام. لا يأتيكما طعام ترزقانه عام، الله أعلم ما هو هذا الطعام ما نوعه، لكن يفيد العموم. أي طعام؟ فالمقصود هنا الطعام وجنس الطعام، سواء كان من الفاكهة أو من غيرها. فيوسف يخبرهم أنه لا يصل إليهم طعام من بيوتهم أو عن طريق الملك عن رزق الله سبحانه وتعالى إلا وأخبرهم به قبل أن يصل إليهم. وهذا الإخبار عن أي الطرق يخبر به عليه الصلاة والسلام؟ طريق الوحي والإلهام. أحسنت. ذلكما مما علمني ربي، أي ذلكما العلم، وما أخبر به من المغيبات هو من علم الله سبحانه وتعالى ومن إطلاعه لي ومنته علي بتعليمي هذا التأويل وهذا العلم الغيبي. وهذا ليس إلا للأنبياء وليس لغيرهم، يعني أن يخص الله سبحانه وتعالى بعض الناس بعلم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وأما غير الرسول فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ومع ذلك فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا الذي ذكره يوسف، لا يأتيكما طعام ترزقانه، في اليقظة أم في المنام؟ نعم، في اليقظة، ومحتمل أنه في المنام، ولا مانع أن يكون فيهما، أي طعام في اليقظة أو في المنام، تريانه في النوم أو يأتيكم في اليقظة أخبركم به، وأنه كذا وكذا. هذه المعجزة لها نظير في الأنبياء. معجزة من؟ الإخبار بالطعام، عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام من عليه بهذه المعجزة، الإخبار بالأطعمة المغيبة عنه التي لا يعلمها إلا عن طريق الوحي. قوله إني تركت ملة قوم، هذه الجملة ماذا تفيد؟ تفيد التعليل. أحسنت. فإن الترك أو سبب الترك لملة أولئك الكافرين هو هذا العلم الذي علمني ربي سبحانه وتعالى وامتن علي به من علم التوحيد، وهكذا امتن علي بالنبوة وغير ذلك، هذا حملني على ترك الباطل. وهذا الواجب على الإنسان الذي قد علم وقامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى ألا يتابع أهل الباطل، بل يترك ما هم عليه من الملل ومن المعاصي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كيف أتابع هذه الملة الظالم أهلها وقد علمني ربي سبحانه وتعالى ما علمني من توحيده وغير ذلك مما أحتاج إليه في ديني؟ فهذا يحملني على ترك الباطل وأهله. فهذه الجملة تتضمن التعليل. وما المقصود بالترك؟ هل معنى أنه تلبس بهذه الملة ثم تركها؟ نعم، أحسنت. المراد بالترك عدم التلبس بذلك من الأصل، وعدم الالتفات إليه إلى هذه الملة بالكلية، لا أنه كان تلبس بها ثم تركها، هذا بعيد، لقوله سبحانه ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا، ما ينبغي لنا، ولا يستقيم لنا بعد تعليم الله لنا أن نشرك بالله من شيء. فلم يشرك يوسف عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر. وإنما المقصود بالترك هو ما أشرنا إليه، ترك من الأصل وليس الترك بعد التلبس. قال رحمه الله: قوله تعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تقدم معنا ما قص الرجلان ليوسف عليه الصلاة والسلام من الرؤيا، وذكر لهم ما ذكر من المقدمة الجميلة التي تحملهما على قبول ما يلقيه عليهما بعد ذلك، وأن ما أخبركم به من هذا التأويل هو من علم الله لي، فأنا لا أتكلم عن هوى ولا أتكلم عن كهانة وتنجيم، وإنما ذلكما مما علمني ربي، وأنا تركت بسبب هذا التعليم ملة من تقدم الكفرية، واتبعت ملة من تقدم من آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تركنا الشرك من أصله لأنه لا خير فيه. ثم شرع أيضا في نصيحة أخرى عليه الصلاة والسلام بعد تلك المقدمة، وأخر تفسير الرؤيا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والشخص إذا رأى الناس يحتاجون إليه فيستغل مثل هذا الأمر قبل أن يعطيهم حاجاتهم، يدعوهم إلى الله ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبالاستقامة، فإنه أدعى لقبول كلامه لحاجتهم إليه، أدعى لقبول دعوته. وما قبل من قبله من العوام بعض الباطل إلا عن طريق سلة غذائية، عن طريق عطاء، وعن طريق ظرف فيه 10,000 إلى آخر ذلك وأكثر أو دون، قبلوا الدعوات الباطلة والعياذ بالله لفقرهم ولحاجتهم. فينبغي لأهل الحق أن يستغلوا إذا أتاهم الله سبحانه من فضله ما أتاهم، استغلوا هذا الذي تفضل الله به عليهم في الدعوة إلى الله جل وعلا وإلغاء الخير على الناس وتعليم أبناء المسلمين وتحذير الناس من الشر وأن هذا يضركم. فيوسف حذرهم من الشر وهم في حاجة إليه وسيعطيهم ما يريدون، لكن نصح لهم بمثل هذه النصائح التي تنفعهم في الدنيا والآخرة. رآهم تلبسوا بالشرك والعياذ بالله، أعظم المعاصي وأعظم الجنايات في حق الرب سبحانه وتعالى، فقدم تلك المقدمة وأنه لا ينطق عن هوى ولا عن تنجيم ولا عن كهانة، بل هذا من علم الله له جل وعلا، وأنه بسبب ذلك سلك هذا المسلك، ترك ملة هؤلاء الكافرين واتبع ملة الموحدين المؤمنين من آبائه وأجداده. ثم ذكر لهم خطورة الشرك، وذكر لهم أيضا أنه أن ما أنتم عليه لا شيء، هذه أرباب متفرقة في الذوات، متفرقة في الصفات، متفرقة في الأعداد. إذا كان الأمر كذلك أهي خير أم الله الواحد القهار؟ إذا كانت هذه الآلهة يا صاحبي السجن التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى أرباب متفرقة غير مجتمعة، فهي متفرقة الصفات ومتفرقة الذوات ومتفرقة الأعداد، هي خير أم الله الذي هو واحد سبحانه وتعالى قهار غالب على كل شيء، لا يغلبه شيء سبحانه ولا يقهره شيء؟ فمن الذي هو أولى بالعبادة ومن الذي هو أولى بالجميل وأولى بفعالكم؟ لا شك أن جوابهم سيكون هم في حاجة إليه. وهكذا أيضا ما يقتضيه العقل والفطرة أن الواحد هو الأولى بالعبادة وهو الأولى بإفراد أفعال العباد من هذه الأرباب المتفرقة الذوات والأفراد والصفات. فلا شك أن العاقل يجيب بهذا الجواب، هذه أرباب متفرقة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ولو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. فلا شك أن جواب هؤلاء سيكون على الصواب إذا وضع عليهم طرح عليهم مثل هذا الطرح الجميل. إن كانوا عقلاء ويدركون ما ينفعهم لا أجابوا بأن الواحد القهار أولى بالعبادة. وقوله يا صاحبي السجن مختلف في هذه الإضافة، هل هي على تقدير اللام أم على تقدير في يا صاحبي السجن؟ فإن كانت على تقدير اللام يا مصاحبين للسجن لطول ملازمتهما وطول الفترة التي سجنوا فيها، فجعلهما كالمصاحبين للسجن، يا صاحبي السجن يا مصاحبين للسجن، لأن الفترة طالت الزمنية في هذا السجن، فوصفهما بالمصاحبة للسجن، وصفهما بهذه المصاحبة لطول الفترة الزمنية في السجن. ومحتمل هذا هو الأقرب، والله أعلم، يا صاحبي في السجن أي يا صاحبي الذين هم في السجن، لأن السجن لا يصاحب وإنما يصاحب فيه، فعلى هذا الإضافة بمعنى فيه الأقرب، يا صاحبي في السجن أي في هذا الظرف وهذا المكان، فإن السجن لا يصاحب وإنما يصاحب فيه، فيكون الإضافة هنا بمعنى في. والقول بأنها بمعنى اللام ليس ببعيد، ويكون الوصف بصحبة السجن باعتبار طول الملازمة، طالت الملازمة في السجن فقال يا صاحب السجن، مع أن السجن لا يصاحب، لكن هذا أسلوب يستعمل في كلام العرب. والإضافة بمعنى في صحيح أنها ثابتة، وأما الإضافة بمعنى اللام فلا يختلف فيها النحاة، وهكذا التي بمعنى من، وإنما يختلفون أكثر في الإضافة التي بمعنى في، هل هي ثابتة في لغة العرب أو غير ثابتة في لغة العرب. والصحيح أنها ثابتة، أثبتها ابن الحاجب وأثبتها ابن مالك وجماعة من المتأخرين من أهل التحقيق. ومن هذه الإضافة التي معنا في يا صاحبي السجن، قتيل كربلاء وغير ذلك، صمت يوم الخميس أي صمت في يوم الخميس، فالإضافة ثابتة بمعنى فيه. والحاصل هذه نصيحة من يوسف قبل تفسير الرؤيا، أنه نصحهم بإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالهم، وأن لا يجعلوا نصيبا لهذه الأرباب المتفرقة الذوات والصفات والأعداد من أفعالهم شيئا، فإن هذا شرك بالله سبحانه، وهذا من أعظم الظلم، ظلم العبد لنفسه، يظلم نفسه بهذه المعصية العظيمة. قول الواحد المتفرد أي القهار أي الغالب على غيره الذي لا يغلبه أحد ولا يعانده معاند جل وعلا، فهو قهار غالب للجميع. ثم ذكر لهم أن الأمر سبحانه وتعالى والنهي لله، ليس لأحد أن يعبد شيئا دون أمر الله سبحانه وتعالى، فقال ما تعبدون من دونه إلا، أو قبل سيأتي هذا الذي ذكرنا، إن الحكم إلا الله، لا زال يبين لهم ما هم عليه من الباطل. وما أراد رحمه الله عليه الصلاة والسلام بيانه بأن هذه الآلهة إنما هي مجرد أسماء لا حقائق لها، وليست تحتها مسميات، وإن جعلتم لها وزعمتم بزعمكم أن لها مسميات، وإلا في الحقيقة لما ذكر لهم أنها أرباب متفرقة ولا تستحق أن توصف بالألوهية، هي مجرد أسماء سميتموها وابتكرتموها أنتم، ولا حقائق لها ولا مسميات لها، وإن زعمتم أن هذا الإله اسم كذا وهذا كذا وهذا وعينتموه، هي مجرد أسماء لا تستحق هذه التسمية، فصارت كأنها لا شيء، كأنها عدم، فهي إذن من جهتكم وليست من أمر الله سبحانه وتعالى بشيء حتى تكون لها حقائق. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها من جهتكم، وهي أسماء فارغة لا مسميات لها، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، اشتركتم في هذا وتواطأتم على الباطل أنتم والآباء، وعادة المشركين المتقدمين اتباع الآباء، وهكذا عادة المتأخرين من أهل الباطل اتباع من تقدم، ويعاندون جدا، من أنتم؟ أنتم جئتم بدين جديد، هذا الدين لا يعرفه آباؤنا، هذه حجة المفاليس وحجة من لا حجة له، فإنه إذا غلب بالحجة وضرب بالحجة فإنه يلجأ إلى مثل هذه الحجج المتقدمة لأسلافهم من المشركين وأهل الأهواء، أن آباءنا ليس على هذا، وهذا الشيء لا يعرفه الآباء. الآباء الذين هم يعتمدون في هذا الباب هم الصحابة، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أما آباؤكم هؤلاء الذين تأخروا مساكين، الجهل فيهم ضارب بأطنابه، فكثير منهم قد انقطعوا عن السلف وعن منهج السلف في العبودية وفيما هو دونها. فلا معنى لآبائكم هؤلاء، وإنما الآباء الذين يعتمد عليهم. ما ذكر نبي الله يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء آباء معتمدون، أما أنتم آباؤكم مخرفون، فلا قيمة لهم ولا وزن لهم، مساكين جهال يحتاجون إلى دعاء إن ماتوا على جهلهم أن الله يعفو عنهم ويغفر لهم، فماتوا على الجهل وأمرهم إلى الله جل وعلا. ومن علم بالشرك والعياذ بالله فلا تدعو له، تركوا أمره إلى الله جل وعلا، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فيوسف يخبرهم أن هذه الأسماء التي تعبدونها وتجعلونها آلهة إنما هي مجرد أسماء سميتموها، تواطأتم أنتم الآباء من نظرائكم في الشرك، ما أنزل الله بها من سلطان، ما عليها حجة ولا عليها علم من الله جل وعلا حتى تعبد، فإن الذي عليه الحجة هو الذي يكون من جهة الله، إن الحكم إلا لله، فالله له الحكم سبحانه، يأمر وينهى، وليس إليكم هذا أنكم تعبدوا هذا وتتركوا هذا وتأمروا وتنهوا وتتبعوا، هذا ما هو إليكم، إن الحكم إلا لله، فالله هو الآمر وهو الناهي سبحانه وتعالى. وإذا كان الحكم لله سبحانه وتعالى فإن الله قال: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فكيف تحكموا بحكم من عندكم والله لم يحكم به؟ فهذه الأمور من أهم المهمات، أمور التوحيد، فلا تؤخذ الأحكام فيها والأوامر والنواهي فيها إلا من جهة الله، فالله ما أمركم بالأسماء هذه وما أمركم بهذه الآلهة تعبدونها، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذا انتهت القضية وانتهى الأمر إذا كان الحكم لله، فليس لأحد أن يعبد شيئا من دون الله والله لم يحكم بعبادته، وليس لأحد أن يترك شيئا من حدود الله والله لم يأمر ولم يحكم بتركه، فهذه هي الأهواء التي تجارت بهم وتلاعبت بهم. قال: إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. ثم بعد ذلك رتب ما يترتب على هذا الأمر، إذا كنتم مقرين أن الحكم لله فالله ما أمر بعبادة هذه الأسماء، أمر أن لا تعبدوا، أمر بضدها ونهى عنها، بل نهى عنها سبحانه وتعالى وأمر بعبادته وحده جل وعلا، أما أنتم ما عندكم سلطان، فالسلطان الذي من عند الله أمر بعبادته وحده ونهى عن عبادتها، هذا هو السلطان الذي عندنا من الله، ما أمرنا أن نعبد عيدروس ولا غير ذلك من الآلهة ونصرف لها شيئا من حق الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نعبد وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ما أحسن هذا يا أخوان، هذه مقدمات من يوسف، ما أعظمها وما أجملها في تقرير توحيد الله جل وعلا، ذلك الدين القيم، هذا الذي أمر الله به سبحانه وتعالى من تخصيصه بالعبادة، ذلك الدين المستقيم الثابت ببراهينه الساطعة الواضحة الذي تدل عليه الأدلة العقلية والنقلية، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس من أمثالكم جهال لا يعلمون، فيتبعون غير الدين القيم فيشركون بالله سبحانه وتعالى ويقعون في الباطل، وإلا ذلك الذي هو التخصيص المتقدم بعبادته والنهي عن عبادة غيره جل وعلا، الدين المستقيم والصراط القويم الثابت الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ولم يأمر بغيره، وعليه البراهين الساطعة والدلائل الواضحة العقلية والنقلية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون جهال، صلى الله العافية والسلام. ثم عاد إلى نصحه عليه الصلاة والسلام، بل عاد إلى ما أرادوا منه: يا صاحب السجن، أما أحدكما، وهو الذي قال رأيت خمرا أن يسقي خمرا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فصاحب رؤية الخمر هو سيسقي ربه ومالكه هذا الخمر، وأما الآخر فيصرف فتأكل الطير من رأسه، سيموت ويقتل الآخر وتأكل الطير من رأسه، فقضي الأمر أو قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذه حقيقة الرؤية، ولكن ما وصل إليها إلا بعد تلك المقدمة، وما أخبرهم بها إلا بعد تلك الدعوة الجميلة العظيمة لعلهم يستفيدون منها، وهذا لهم ولغيرهم من السجناء، فإن بعض الضمائر تدل على تعميمه، وأنه نصح السجينين اللذين معه وغيرهما ممن كان موجودا، لأن الله قال إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أتى بضمير الجمع، فهذا يدل على أن الخطاب وجه للجميع ممن كانوا في السجن وليس لخصوص ذين المستفتيين عن الرؤية، بل وجهه لجميع السجناء أعطاهم مثل هذه الموعظة بدليل جمع الضمائر. ومنهم من قال هو للسجينين اللذين طلب منه تفسير الرؤية، فالذي يظهر هما اللذان بدأ وهو عمم النصح لكل من كان موجودا معه في السجن، نصحه بالعقيدة الصحيحة ونصحه بالبعد عن التنديد وعن الشرك بالله سبحانه وتعالى والإقبال على التوحيد. قال رحمه الله: قوله تعالى يا صاحبي السجن، هذه الإضافة من أي نوع الإضافة؟ فيها خلاف، قيل بمعنى اللام، وعلى معنى اللام يرد عليه إراد، فهل السجن يصاحب؟ فلماذا قال يا صاحبي السجن إذا كان السجن لا يصاحب؟ أحسنت، أن يطول الملازمة وطول الزمان كأنهم أصحاب صاروا، طالت ملازمتهم للسجن فقال يا صاحبي السجن. والوجه الآخر في الإضافة بمعنى في يا صاحبين في السجن، والإضافة بمعنى في متفق عليها ومختلف فيها، مختلف فيها أثبتها ابن الحاجب وابن مالك وجماعة المتأخرين، وأما المتقدمون فلم يعرجوا على هذه الإضافة وعلى هذا النوع من الإضافة، فردوها إلى معنى اللام. قال رحمه الله: قوله يا صاحبي السجن جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه، كما يقال لسكان الجنة أصحاب الجنة ولسكان النار أصحاب النار، وهذا كلام جيد، وأيضا جعلهما صاحبي السجن لطول الملازمة، فإن من طالت ملازمتك له سمي بصاحب، قيل له صاحب فلان طالت ملازمتنا، هذا الأصل، وإلا الصحبة تثبت بالدون ولو رآه مرة واحدة كما هو في شأن الصحابة، فإنهم سموا صحابة، وبعضهم ربما ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسيرا، ولا يلزم طول الملازمة في الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الأصل. قال: كما يقال لسكان الجنة أصحاب الجنة ولسكان النار أصحاب النار. قوله تعالى أرباب متفرقون، متفرقة في أي شيء هذه الأرباب؟ عند من؟ اسماء، وأيضا في، نعم، في الذوات والصفات والأعداد، متفرقة، كيف تعبد وهي متفرقة؟ هذا الاستفهام أرباب متفرقون من أي أنواع الاستفهام؟ عند من؟ تفضل. استنكاري، أحسنت، توبيخي، استفهام توبيخي، استنكاري تقريعي. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذا استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، ومنهم من قال تقريري، أقروا بهذا الأمر واعلموا أن الأرباب المتفرقة ما فيها خير لكم، بل الله الواحد القهار هو الذي فيه الخير لكم كله. فمنهم من قال تقريري ألم نشرح لك صدرك، ومنهم من قال هو توبيخي تقريعي. قال قوله تعالى أأرباب متفرقون أي أآلهة شتى، هذا من ذهب وهذا من فضة وهذا من حديد، صفات مختلفة، وهذا أعلى وهذا أوسط وهذا أدنى، متباينون لا تضر ولا تنفع، خير أم الله الواحد القهار؟ تقرير للتوحيد عجيب، الذي لا ثاني له، القهار الغالب على الكل. ثم بين عجز الأصنام فقال ما تعبدون من دونه، أي من دون الله، وإنما ذكر بلفظ الجمع، وقد ابتدأ الخطاب للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن، هذا هو الأقرب، أراد جميع أهل السجن، وإنما ذكر بلفظ الجمع وقد ابتدأ الخطاب للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن، فجعل النصيحة عامة والخطاب موجه للجميع، يستفيدون من هذا العلم ومن هذا الخير، فلا تقصر دعوتك على فلان وفلان، جعل الدعوة عامة، ما دام تستطيع أن تجعلها عامة فلا تقصرها على أهلك ولا على غيرهم، اجعلها للجميع،